بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب البر والصلة والآداب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحاب من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا محمد بن طلحة حاء قال: وحدثني أحمد بن خراش قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب، كلاهما عن ابن شرومة بهذا الإسناد في حديث وهيب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ ثم ذكر بمثل حديث جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الكتاب للإمام مسلم قال فيه: كتاب البر والصلة والآداب. والبر أراد به بر الوالدين، والصلة صلة الأرحام، والألف واللام عوضا عن المضاف إليه الذي حذف وأتي بالألف واللام في الأول لتدل عليه اختصارا. فالبر أي بر الوالدين، والصلة صلة الأرحام، وهذا يأتي كثيرا في اختصار في المضاف والمضاف إليه باختصار بحذف المضاف إليه والإتيان بألف أوله، وهذا كثير في الاستعمال لا سيما في أسماء الكتب، فيقال الفتح يعني فتح الباري، ويقال البلوغ يعني بلوغ المرام، ويقال السبل سبل السلام، ويقال العمدة عمدة الأحكام وعمدة الفقه، ويقال النيل نيل الأوطار، وهكذا يأتون وكذلك الزاد يعني زاد المستقنع، يأتون بكلمة بدل الكلمتين وتأتي العوض عنها. فهنا البر والصلة أي بر الوالدين وصلة الأرحام. والأصل أن البر تطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، وتطلق إطلاقا عاما على كل المأمورات والمنهيات، المأمورات تفعل والمنهيات تجتنب، وهذا يدخل تحت البر. ويأتي الجمع بين البر والتقوى، وأحيانا يأتي البر على حدة والتقوى على حدة، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما الآخر استوعب المعنيين. فإذا يعني جاء البر وحده، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، يعني شمل المأمورات والمنهيات. وإذا جاءت التقوى وحدها فإنها تشمل المأمورات والمنهيات،